إنما الثلاث وظائف دي من وظائف النبوة. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الهام صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله أكبر من الدنيا كمن أكثر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله الله.